بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. هذه السورة أيها الإخوة، كما هو مشهور فيها، هي أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تنزل كلها في بداية الأمر، وإنما نزلت الآيات الخمس الأولى فقط، وهي قوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. روى الإمام البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، أي أن يخلو بنفسه بعيدا عن الناس، فكان يتحنث، والتحنث أمر كان معروفا عند العرب حتى في الجاهلية، وهو أن الإنسان يبتعد عن الناس ويخلو بنفسه ويعبد الله تعالى حتى يريح نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ولكن لم يكن يعبد الله على الطريقة التي كانت عليها أهل الجاهلية، بل كان يعبده على الوجه الحق الذي تبقى من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم من حين ما نشأ صغيرا كره الله عز وجل إليه الأصنام والأوثان وكل أنواع الشرك، وكان لا يأكل من صغره الذبائح التي يذبحونها لأصنامهم فطرة فطره الله عز وجل عليها. وهذا هو ما كان من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالت السيدة عائشة: ثم حبب إليه الخلاء. في بداية الأمر كان يحيا مع الناس الحياة الطبيعية، ولكنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي تقع كما رآها تماما، لا تختلف شعرة واحدة. والرؤيا كما نعلم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي جزء من 46 جزءا من النبوة، أي من الوحي الإلهي. الله عز وجل يوحي إلى عباده الأنبياء على وجوه شتى بلغت 46 وجها، واحد منها الرؤيا الصالحة في النوم. فأول شيء أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي هو الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ومن جملة ما كان يوحى إليه أنه كان صلى الله عليه وسلم يرى الملائكة أحيانا دون أن يكلموه، ويسمع أصواتهم أحيانا دون أن يراهم، إلى أن جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي بالقرآن العظيم. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد، يعني 20 و30 و40 يوم حسب ما يكون عنده من الوقت وحسب ما يكون عنده من الزاد. قالت: ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثل ذلك، يعني يذهب مرة بعد مرة ويقيم عند أهله قليلا ثم يرجع صلى الله عليه وسلم، حتى فجأه الوحي وهو في غار حراء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فبينا أنا في الغار إذ جاءني الملك فضمني إلى صدره وغتني غتة شديدة، غته ضمه ضمة شديدة حتى ضاق منها النفس، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، ما تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته شيئا من القراءة. قال: فأخذني فغتني الثانية ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: ثم غتني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، يعني تعبت من هذه الضمة تعبا شديدا بلغ مني غاية الجهد. قال: ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قالت السيدة عائشة: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وهو يرجف فؤاده من الفزع. جاء إلى السيدة خديجة وأخبرها الخبر، ثم قال: زملوني زملوني، فغطوه حتى يهدأ قليلا، فبينما هو كذلك إذ جاءه الملك مرة ثانية فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. وفي رواية أن هذه الآيات تأخرت بعد مدة، نذكرها إن شاء الله تعالى وإذا يسر المولى في سورة يا أيها المدثر. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا خديجة لقد خشيت على نفسي، يعني خشي على نفسه أن يكون هذا الذي جاءه شيطانا وليس ملكا. فقالت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، والكل الضعيف الذي لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه، وتحمل الكل وتكسب المعدوم، الإنسان الذي لا يملك شيئا تعطيه، وتعين على نوائب الحق، أي كل مصيبة تصيب إنسانا تعينه فيها. كلا والله ما يخزيك الله أبدا. يتعجب الإنسان حين يسمع هذا من عقل السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وعظمة إدراكها، إذ عرفت أن الملك لا يأتي أهل الأخلاق السيئة وإنما يأتي أهل الأخلاق العظيمة، وهذا مما نزل من القرآن بعد ذلك، فهذا مما وافقت فيه السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وحي الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك، والأفاك الكذاب الذي يختلق الكذب اختلاقا، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع إلى الشياطين، وأكثرهم كاذبون، أكثر ما يأتون به الكذب. وقد جاء في الحديث أن أحدهم يأخذ من الجن الذين كانوا يستمعون إلى كلام الملائكة عند الغيوم، فيضيف أحدهم إلى الكلمة التي يسمعها من الملائكة 100 كذبة، ثم يضيف العراف أيضا مثل ذلك، فينظر الناس الضالون إلى هذه الكلمة الصواب الواحدة، فيعترفون لهذا الكاهن بأنه يعلم الغيب، ولا يتذكرون أنه يخطئ في 99 أو أكثر من ذلك. إذن نلاحظ هنا أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها تنبهت إلى أن ملائكة الله تأتي وتتنزل على الأخيار، وأن الشياطين لا تقترب منهم إنما تقترب من الأشرار. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، أو وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته خديجة رضي الله تعالى عنها وذهبت به إلى ابن عم لها يقال له ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية وكتب الكتاب العبراني بالعربية، يعني كان يكتب التوراة والإنجيل مترجمين إلى اللغة العربية، ومضى عليه في ذلك زمن ثم عمي، فكان يتعبد على دين عيسى عليه الصلاة والسلام، فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قال: هذا هو الناموس الذي جاء موسى. والناموس هو جبريل عليه السلام حسب ما كان يسمى في التوراة والإنجيل. قال: هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، ليتني أكون جذعا، والجذع هو الفتي القوي، ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك حتى أنصرك نصرا مؤزرا. قال: أو مخرجيهم، أو قال أو مخرجيهم. يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعقل أن يخرجني قومي؟ يستغرب أن يقع مثل هذا. لماذا؟ لأنه معروف عندهم بعظمة الأخلاق، معروف عندهم بالأمانة، معروف عندهم بأنه من أهل بيت طيب فاضل محترم، يستبعد أن يخرجه قومه. فقال له ورقة بن نوفل: لم يأتي أحد قومه بمثل ما جئت به إلا عودي. يعاديه قومه لأنه يدعوهم إلى غير ما ألفوا وتعودوا وتلقوا عن آبائهم. قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أي نصرا قويا. قالت السيدة عائشة في روايتها هذه: فلم ينشب ورقا، أي لم يلبث ورقا أن توفي قريبا. هذه هي قصة هذه الآيات التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل من الوحي. نلاحظها هنا في أول هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي وإن كنت لا تقرأ فإنك ستقرأ باسم الله، فإذا قرأت باسم الله فإن الله هو الذي يعلمك، أي ليست القراءة مما كنت تعلم سابقا، ولكن ربك عز وجل هو الذي سيعلمك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي خلق هو قادر على أن يعلمك ما لم تعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي خلقك أي أنشأك من العدم، أيعسر عليه أن يعلمك وأنت موجود؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. لاحظ هذا الفارق الهائل، يريد ربنا عز وجل أن يبين للإنسان الفارق العظيم بين أول خلقته وكمال خلقته. أول خلقة الإنسان، أول ما يتحول من النطفة يكون علقة، في البداية يكون نطفة ثم يكون علقة، يكون علقة أي كأنها قطعة من الدم المتجمد. هذه بداية خلق الإنسان، انظر كيف يكون قطعة من الدم متجمدة ثم ينتقل حتى يكون هذا الإنسان السوي الذي يعقل ويعلم ويتعلم ويذهب ويجيء ويصنع ويفعل ما يفعل، يفعل ما لا تفعله الخلائق. الذي استطاع أن يحول العلقة إلى إنسان كامل سوي هو الذي سيعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم. المراد من ذلك أن يطمئن ربنا عز وجل قلب نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يستغرب إذا علمه الله وأوحى إليه، مع أنه أمي لم يتعلم أداة العلم الأولى وهي القراءة والكتابة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أيضا أنت لا تقرأ بمقدرتك ولكن تقرأ بتعليم الله، والله عز وجل هو الأكرم الذي يتكرم على عباده بما لا يحاط به من الكرم. فهل يستغرب منه أن يعلمك ما لم تكن تعلم وأن يوحي إليك وأنت أمي؟ اقرأ وربك الأكرم، ما دام أن الله عز وجل هو الذي يكرم فهو الذي يعلمك وهو الذي يعطيك من الوحي ما يشاء سبحانه. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الإنسان خصه الله عز وجل من بين المخلوقات الأرضية كلها بأنه يستطيع أن يكتب. ليس شيء من الحيوانات مهما بلغ درجة عالية من الذكاء لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يكتب. فربك الذي علم الخلق بالقلم هو الذي سيعلمك هذا الوحي الذي أنزله إليك. نلاحظ هنا أن كل الآيات تدور حول نقطة معينة تريد أن تطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ليس غريبا ولا بعيدا على الله عز وجل أن يعلمه الوحي، وإن كان لا يعرف القراءة والكتابة ولا شيئا من العلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم، كيف هذا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يخرج الإنسان إلى الحياة لا يعلم شيئا إطلاقا، وإذا به يتعلم شيئا فشيئا حتى يبلغ من العلم أشياء عظيمة وعظيمة جدا. كيف هذا؟ هذا بتعليم الله وبتوفيق الله وبتقدير الله عز وجل، هو الذي وضع فيك أيها الإنسان القدرة على التعلم. علم الإنسان ما لم يعلم، جعله مستعدا للتعليم، ثم أعطاه العلم ليأخذ من هذا العلم وينتفع. وهكذا نجد أن هذه الآيات الكريمة كلها تريد أن تطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ليس مستبعدا على الله تبارك وتعالى أن يعلمه وهو لا يعلم. هذا الوحي الإلهي نلاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى يتحدث في هذه الآيات ويربط التعليم والوحي وكل هذه الأشياء لا بشخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما بالإنسان. فالإنسان هو الذي اختاره الله عز وجل من بين الخلائق ليكون في الأرض خليفة. آدم كان خليفة الله في الأرض ليقيم أحكامه، ثم الرسل الذين جاءوا من بعده كلهم جاءوا ليكونوا خلفاء الله في الأرض في إقامة دين الله. ثم لما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أرسل أنزل إليه هذه الشريعة الخاتمة، كان هو خاتم النبيين وكانت شريعته خاتمة الشرائع، لم تنقطع قضية الخلافة، وإنما خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يقيمون شريعة الله في الأرض. الخلفاء مظهرهم الأول الخلفاء الراشدون الذين كانوا قمة العلم وقمة العمل في الأمة، فكانوا يعطون الخلافة حقها الأتم. فلما جاء من بعدهم ولم يكن على هذا المستوى لم تنقطع الخلافة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخلافة تكون في المصلحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قالوا: من خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فالمصلحون في الأرض من أهل الإسلام هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا ينقطعون من حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. المصلحون في هذه الأمة مستمرون، وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، أي أقوياء على الحق ملتزمين بالحق، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أي حتى تقوم الساعة، حتى يأتي أمر الله وهم قائمون. هؤلاء الخلفاء الذين يصلحون ما أفسد الناس يختصهم الله عز وجل بفضله وإكرامه، ومن جملة إكرامه أن الله سبحانه وتعالى يلهمهم الصواب ويلهمهم الخير لما يعلم فيهم من الإخلاص لله عز وجل. بل أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة محدثون. قال عليه الصلاة والسلام: لقد كان في الأمم قبلكم محدثون. ثم فسر كلمة المحدثين في إحدى الروايات فقال: يكلمون من السماء من غير أن يكونوا أنبياء، أي يلهمهم الله عز وجل أو تأتيهم الملائكة كما كانت تأتي الصالحين من الأمم السابقة، كما ذكر الله عز وجل في القرآن عن السيدة مريم حينما جاءها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا فكلمها وكلمته وعلمها وبين لها حال وليدها الذي ستلده. هذا قد يستغربه بعض الناس، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذا في هذا الحديث فيقول، وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، يقول صلى الله عليه وسلم: لقد كان في الأمم قبلكم محدثون يكلمون من السماء من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكونوا في أمتي فعمر منهم. ومعلوم أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان معروفا بأنه الخليفة الملهم، وهذا هذا من كرم الله عز وجل لخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأهلوا لذلك بماذا؟ تأهلوا لذلك بأمرين: بأنهم يصلحون ما أفسد الناس، وبأنهم تخلقوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، الذي يتخلق بهذه الأخلاق النبوية العظيمة لا يمكن أن تأتيه الشياطين، وإنما تأتيه إلهامات الله عز وجل، إما من الله عز وجل يخلقها في قلبه مباشرة، وإما بأن تأتيه الملائكة فتكلمه. ولكن لا يمكن أن يكون هذا النوع من كلام الملائكة وحيا بتشريع يخالف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتمم شيئا فيها. الشريعة تامة لا ينقصها شعرة واحدة، حتى يأتي من يقول: جاءتني الملائكة لتكمل ما لم يكن كمل من قبل. الملائكة إنما تأتي بالإلهامات الإلهية بما هو موافق وبما هو توضيح وتفصيل لهذا الإنسان، ليتوجه وجهة الخير وليكون من المصلحين الذين هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحي قلوبنا بنور الإيمان، وطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عنك يا أرحم الراحمين، وألهمنا الخير والسداد والإصلاح يا رب العالمين، واجمعنا على ما تحب وترضى، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة، أحياء وأمواتا. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى تتمة سورة العلق. كنا تكلمنا في الحصة الماضية عن بدء هذه السورة، البدء الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. نلاحظ في هذه السورة الكريمة أن الحديث يدور على الإنسان، ولكن يلاحظ أيضا أن الإنسان يذكر في بدء السورة في حالة تفضل الله عز وجل عليه وتعليمه وتوجيهه، وفي الحالة الثانية يذكر الإنسان في حالة طغيانه وتحديه لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن عدد الله سبحانه نعمه على الإنسان، قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا الإنسان الذي خلقه ربه من العلق، وقد بينا أن العلق هو قطعة من الدم متجمدة، يكون الإنسان على هذه الحالة في بطن أمه بعد أن يكون نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، والمضغة كالقطعة من اللحم. هذا الإنسان الذي أخرجه ربه من العلق فسواه إنسانا كاملا، هذا الإنسان محتاج إلى ربه عز وجل في كل شيء، ومع ذلك فإنه حين يرى نفسه قد استغنى، أي كان صاحب غنى، كان صاحب مال، كان صاحب أملاك، في هذه الحالة نجد هذا الإنسان يطغى. لماذا يطغى الإنسان؟ لأنه يغفل عن أصله، ويغفل عن فضل الله عز وجل عليه، وأنه ما كان ليصبح شيئا أي شيء لولا فضل الله عز وجل عليه. لذلك نجد الآية بعد أن ذكرت الإنسان في حالته الأولى حالة فضل الله عز وجل عليه، عقبت ذلك مباشرة بحالة طغيان العبد، لتكشف لنا الفارق الهائل بين تكريم الله عز وجل الذي يستحق أن يقوم الإنسان بشكره، وبين هذا الطغيان الذي يناقض واجب فضل الله عز وجل على الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي إذا رأى نفسه قد استغنى فإنه حينئذ يطغى. الطغيان معناه في اللغة العربية تجاوز الحدود، فالإنسان حدوده أنه عبد، فإذا تجاوز حد العبودية وادعى لنفسه ما هو فوق العبودية فهذا طغيان. والإنسان مأمور بأن يشكر ربه عز وجل على نعمه، فإذا أعرض وخرج عن ذلك يكون ذلك طغيانا أيضا. كل شيء يتجاوز الإنسان فيه حده يقال له طغيان، حتى إنه جاء في القرآن الكريم وصف الماء في حالة الطوفان بأنه طغى، أي تجاوز موضعه وحده وفاض على الأراضين، فسماه الله تعالى طغيانا. قال سبحانه: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يحدثنا ربنا في هذه الآية عن طغيان الماء في عهد نوح عليه السلام وإنقاذ الله عز وجل للناس في السفينة. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه قد استغنى، أي صار عنده غنى، صار عنده مال، صار عنده أملاك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى، الرجعى معناها الرجوع. الرجوع هو نتيجة كل من الحالتين: الإنسان الذي شكر الله عز وجل لا بد له من الرجوع إلى الله، والرجوع إلى الله تعالى والمصير إلى الله يوم القيامة نتيجته بالنسبة للشاكرين هي الإكرام من الله تعالى وإدخال الجنة إلى أبد الآبدين. والرجوع إلى الله عز وجل من الإنسان الذي طغى كذلك له نتيجته، الطغيان نتيجته على أهله حين يرجعون إلى الله أن الله سبحانه يعذبهم ويدخلهم نار جهنم خالدين فيها. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. ثم يحدثنا ربنا عز وجل في هذه السورة الكريمة عن شخص معين من أهل الطغيان، وهو أبو جهل الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا نوع من الطغيان. هناك يحدثنا ربنا عز وجل عن أن الإنسان إذا صار ذا غنى طغى. هنا يحدثنا ربنا عن شخص معين في حالة معينة من الطغيان، هي أنه ينهى الإنسان الذي يصلي عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا أبو جهل قال مرة لقومه: هل يعفر محمد صلى الله على سيدنا محمد جبهته بينكم؟ يعفر جبهته، العفر هو وجه الأرض، يعفر جبهته يضعها على الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم وكل إنسان مؤمن يضع جبهته على التراب سجودا وذلا لله عز وجل. وهذا الخبيث يعلم أن هذا يسمى سجودا، ولكنه من شدة إيذائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر لفظ السجود، وإنما ذكر تعفير الوجه بالأرض. قال لقومه: هل يعفر محمد وجهه بالأرض بينكم؟ قالوا: نعم. قال: وتتركونه؟ قالوا: نعم. قال: لله علي، إن رأيته يعفر وجهه أمامي لأطأن على عنقه حتى يموت. وأراد أن يفعل ذلك هذا الطاغي، هذا الطاغي أراد أن يفعل، ولكن ربنا عز وجل أوقفه عند حده وجعله يعترف أمام الناس بأن الله عز وجل قد أيد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ضد هذا الطاغي. رأى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل يريد الكعبة المعظمة، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة صلى وانتهى إلى السجود، فقام أبو جهل ليبر بقسمه ليضع قدمه كما قال، فإذا به يتراجع ويتقهقر وهو واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويتقي بيديه، يعني يشير بيديه هكذا كمن يضرب فيدافع عن نفسه، يرد الضرب عن نفسه بيديه، ثم تراجع حتى وصل إلى نادي قومه، فقالوا له: ويلك يا أبا الحكم، ما لك؟ ألم تكن أقسمت أن تطأ عنق محمد إذا رأيته يعفر وجهه بالأرض؟ قال: نعم، والله لقد دنوت منه لأفعل ما أخبرتكم، فإذا بي أرى بيني وبينه خندقا من نار، وأرى أجنحة تقف في وجهي وتردني، وأرى هولا عظيما، فنكصت على عقبي كما رأيتموني. لو كان عنده شيء من الإنصاف لكان في هذا الموقف يعترف بأن الذي رآه ما هو إلا تأييد من الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الرجل كان طاغيا متجبرا متكبرا لا يعترف بالحق أبدا. وكذلك كان أولئك الكفرة الذين حوله إذا سمعوا من صاحبهم هذا الكلام كان ينبغي لهم أن يعرفوا أن هذا الذي رآه أبو جهل هو نصر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على أنه رسول الله، فينبغي لهم أن يؤمنوا، ولكنهم ظلوا على كفرهم وظلوا في ضلالهم عنادا واستكبارا. وهذا جانب مما وصف الله عز وجل من حالهم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ كلمة أرأيت هذه تنبيه على حالة عجيبة، أي أرأيت هذا الظلم والطغيان أن ينهى الإنسان إنسانا آخر عن الصلاة والصلاة لله عز وجل، ماذا يضره لو صلى إنسان غيره لله عز وجل؟ فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا بهذا السياق أن هذا الذي ينهى عن الصلاة ما فعل إلا الطغيان وتجاوز الحد. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أي أرأيت إن كان ينهى إنسانا عن الصلاة وكان هذا المصلي على الهدى وكان هذا المصلي يأمر بالتقوى، يعني هذا المتجاوز لحدوده يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يصلي وهو يعلم أنه على الهدى وهو يعلم أنه يأمر بالتقوى، مع كل هذا يحاربه ويؤذيه، إذن هذا هو منتهى الطغيان. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ أرأيت إن كان هذا الذي ينهى المصلي إن كذب وتولى، أي أضاف إلى طغيانه وإلى إيذاء المصلين الذين يهدون إلى الخير ويأمرون بالخير ويأمرون بالتقوى، أضاف إلى فساده هذا فسادا آخر، وهو أنه معرض عن دين الله عز وجل، مكذب لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، ومن كذب واحدا من رسل الله فقد كذب رسل الله جميعا. أرأيت إن كذب وتولى؟ ثم يقول ربنا عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى. هذا الطاغي عادة يظهر أمام الناس أنه يؤمن بالله وهو يقسم بالله ويحاول أن يبر قسمه بالله، إذن هو يعرف الله عز وجل، فلماذا يغفل وهو يعلم أن الله يراه؟ لماذا يعصي ويطغى وهو يعلم أن الله يرى ما يفعل وأن الله لا يرضى هذا الذي يفعله؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يفعل كل هذه الأفعال وهو يعلم أن الله يراه، كيف يمكن أن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل يراه في أحواله كلها ومع ذلك يطغى ويتجاوز الحدود ويؤذي أهل الصلاة ويؤذي أهل الهدى ويؤذي الذين يأمرون بالتقوى؟ كيف يمكن أن يجمع الإنسان بين هذين الوصفين المتناقضين؟ يؤمن بأن الله يراه، يعلم أن الله يراه، وهو في نفس الوقت يتجاوز حدوده ويطغى، هذا الطغيان الذي ليس له حدود. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم يهدده ربنا عز وجل فيقول: كلا. وكلمة كلا يؤتى بها أحيانا لافتتاح الكلام بمعنى ألا، ألا تعلم كذا، ألا تعلم كذا، وتأتي في بعض المواضع للردع والزجر. كلا هذه كلمة ردع وزجر لمن؟ لهذا الطاغي المتجاوز للحدود. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، لئن لم ينتهي عن هذا الطغيان لنسفعن، أن السفع والصفع بمعنى واحد، يلفظ بالسين ويلفظ بالصاد، وقد جاءت الآية هاهنا بالسين. لنسفعن بالناصية أي لنصفعنه على ناصيته، والصفع في الأصل هو الضرب باليد، لنسفعن بالناصية معناه في أصل اللغة لنضربنه على ناصيته، ولكن العرب تستعمل هذه الكلمة بكل ضرب وأذى شديد، يسمونه سفعا ويسمونه صفعا، فالله عز وجل لا يهدده هاهنا بالصفع وحده، وإنما يهدده بأن يضربه ضربة هائلة شديدة تجعله يتراجع عن هذا الطغيان. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، والناصية رمز لرفعة الإنسان، فربنا عز وجل يذكر هنا الناصية لأنها موضع رفعة الإنسان وعزته. لنسفعن بالناصية أي لنضربنه ضربا شديدا فيه إذلال وإهانة، لأن الضرب على الناصية والناصية مقدم الرأس، لنسفعا بالناصية لنضربنه ضربة هائلة فيها إذلال وإهانة كل الإهانة. لنسفعا بالناصية، ثم يصف ربنا عز وجل صاحب هذه الناصية فيقول: ناصية كاذبة خاطئة. الناصية بحد ذاتها لا تكون كاذبة ولا خاطئة، ولكن إذا كان صاحبها كاذبا وخاطئا يقال هذه ناصية كاذبة وخاطئة، نسب الفعل إلى الناصية والمراد به صاحبها. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. ما قال ربنا عز وجل ناصية مخطئة، لأن المخطئ هو الذي يقع في الخطأ قاصدا أو غير قاصد، ولكن الخاطئ هو الذي يسير في الخطأ متعمدا ويصر عليه، فهذا يقال له خاطئ. ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية. هذه الآية فليدع ناديه سندع الزبانية تأخر نزولها قليلا عن الآيات السابقة، وذلك أنه نزل قبلها قول الله تبارك وتعالى في وصف نار جهنم: عليها 19، فيها تهديد للمشركين والكافرين. تهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل بهذه الآيات، فقال له: يا محمد، أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي نادياً؟ النادي نادي قومه، المكان الذي يجتمع فيه قومه، أي أنا أكثر أهل هذا الوادي. كانوا يطلقون على مكة اسم الوادي، لأن مكة هي في الواقع واد، وقد وصفها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنها وادي، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فأبو جهل يقول: أنا أكثر أهل هذا الوادي، أي أكثر أهل مكة نادياً، أي أهلاً وعشيرةً وأتباعاً. فلما قال هذه الكلمة أنزل الله عز وجل هذا الجواب، فقال سبحانه: فليدع ناديه. سيأتيه العذاب، وإذا جاءه العذاب فليدع ناديه، أي أهل ناديه، أي قومه وعشيرته وأنصاره، فليدعهم لينصروه، والله عز وجل سيدعو في مقابل ذلك الزبانية. الزبانية هم ملائكة جهنم، والعياذ بالله، ملائكة جهنم الذين أوكل الله عز وجل إليهم تعذيب أهل النار وجبابرة أهل النار. قال سبحانه: فليدع ناديه سندع الزبانية. إذا دعا أبو جهل قومه وأنصاره، ودعا ربنا عز وجل عليه الملائكة الزبانية، فمن الذي سينتصر؟ كل واحد من هؤلاء الملائكة زبانية جهنم، لو اجتمع عليه أهل الدنيا ما استطاعوا أن يقفوا في وجهه، فكيف سيقوم أنصار أبي جهل وأنصاره؟ كيف سيقومون بمقاومة هؤلاء الزبانية؟ هذه الآية مراد منها إن أبا جهل سوف يخسر هو وقومه، لأنه سيتصدى لهم الزبانية، ولن يتصدى أحد من الضعفاء لهم. المتصدي هو ملائكة الله الذين أعطاهم الله عز وجل من القدرة ما لا يستطيع الإنس والجن أن يتصدوا له أبدا. فليدع ناديه سندع الزبانية. ما هي النتيجة؟ النتيجة لا شك أنها الخسران المبين عليه. لذلك بعد أن انتهى هذا، ربنا سبحانه وتعالى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كلا لا تطعه، إذا نهاك عن الصلاة وإذا نهاك عن الدعوة إلى الله، وإذا نهاك عن توحيد الله وعن الدعوة إلى توحيد الله، فلا تطعه، لا تلتفت إليه ولا تخش منه، ولكن عوضا عن ذلك أسجد لربك عز وجل واقترب، اقترب من الله تعالى بكثرة الطاعات، فإنك إذا فعلت فأنت مؤيد من الله عز وجل، ومن كان الله معه لم يستطع أحد أن يغالبه أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.